وأن الجماعة هي الواجبة. ولكن لا ترى الإنسان من الناس ويظهر الحيث يظهر كأنه فعل منكرا وأنه ما يجلس في بيته، ولكن أجل المسجد لا يجب عليه ما دام يصلي جماعة في البلد. نعم. هذا ليس على مسافر جمعة ولا جماعة، هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الصح في ذلك حديث طارق بن شهاب الجمعة واجبة إلا على أربعة الحديث. الله شرط النساء في سنن. ثم ثانيا لماذا لم يخدم الكتاب؟ أنا أقول ما شرط النساء في سنن ولماذا لم يخدم الكتاب؟ النساء ليس له شرط مذكور بمعنى أن النساء ذكر وقال شرط في الكتاب كذا وكذا، لكن يعلن شرط النساء من منهج في الكتاب. سنن النساء من أنفع الكتب وأفضلها، ومن له عناية بعلم العلل وعلم الرجال وعلم الأسانيد والتصحيح والتضعيف فإن لا يستغني أبدا عن سنن النسائي، لأن الإمام النسائي أحد الأئمة الكبار في هذا العلم، ولتعليمه قدر ولتصحيحه منزلة ومكانة. والسنن الكبرى مطبوع ومتداول ولو عدة طبعات، وفي الحقيقة أن السنة الكبرى قد عني في عناية كبيرة، سواء الطبعة المصرية والطبعة القطرية كل هذه الطبعات قد اعتني في ضبط النص والتخريج والمقارنة بالنسخ ما لم يكن له نسخة من قبل بهذه المثابة. ومن حيث الشروح فنعم ما أخذ ذاك الخدمة الواسعة لتعليقات، وفي شرح الآن ينزل اتباعا أراه يعني في نوع توسع في هذا الكتاب، ولكن هذا الكتاب من المهمات وينبغي لكل طالب علم أن يعتني به فيه ويركز على هذا الكتاب ويستخرج علله ويحفظها ويستخرج آراء النسائي من هذا الكتاب. شرط النسائي رحمه الله تعالى فيما يفهم من منهجه شرط قوي، لكن كما قلت لم يذكر النسائي شرطا له، وإنما هذا يفهم من تصنيفه شرط قوي ومهم. حتى قال بعض العلماء إن للنسائي شرطا أقوى من شرط مسلم، وهذا قد يقال في نظر، ولكن يبقى لأن سنن النسائي من أفضل وأنفع الكتب. وإذا علل الحديث في سنن قل ما يسلم من العلة. كتابه المجتبى المطبوع يسمى السنن الصغرى ليس هو من صنع النسائي كما يتصور الكثير، نترعى تعليقات بعض الكتب في زوائد الكتب زوائد السنن على الصحيحين، كل حديث سكت عن النسائي يعلق عليه المعلق صحيح لأن النسائي ذكر في المجتبى، وهذا غلط محض، هذا غلط محض. النسائي رحمه تعالى لم يقل عن هذا بأنه صحيح ولا وضع كتاب المجتبى أصلا، إنما اللي صنع هذا على الصحيح هو الإمام من هو ابن السني، اللي صنع هذا هو الإمام ابن السني وليس هو النسائي، فرق بين العملين. وعلى هذا لا ينسب للنسائي بأنه صحح حديث المجتبى، وحديث المجتبى فيها الصحيح وفيها الضعيف، والنسائي رحمه الله تعالى لن يضع شرطا له في ذلك. والحكاية مشهورة لذكر بعض علماء المصطلح بأن النسائي صنع لبعض الأمراء استخرج له وانتقى له هذا الكتاب من السنة الكبرى، وأن هذا ما صح من السنة الكبرى، هذه الحكاية غير صحيحة، هذه الحكاية غير صحيحة. النسائي رحمه تعالى لم ينتخب السنن الكبرى. نعم.

لا يدخل القلق مكاثرة، لأن بعض الناس يفهم النص على غير وجه. أما الاجتماع إلى العزاء فهذا ليس فيه شيء ما لم يكن في ضرب خدود ولا شق ثيوب ولا دعاء بدعاوي أهل الجاهلية. وأما حديث جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت من النياحة رواه ابن ماجه وغيره، فهذا قد انكره الإمام أحمد رحمه الله فيما ذكره عنه الإمام أبو داود في مسائله. وقد جاء في الصحيحين حديث الزهري عن عروة عن عائشة أنه إذا مات الميت من أهلها واجتمع لذلك النساء وتفرقنا ولم يبقى إلا خاصتها وأهل بيتها الحديث، فهذا دليل على الاجتماع وقت العزاء. وما يدل على هذا أيضا ما جاء في البخاري معلقة أن رجل أتى إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وقال إن النساء يبكين على أبي سليمان فانهاهن، فقال عمر رضي الله عنه لا بأس بذلك ما لم يكن نقع أي حث الاضطراب عن الرؤوس أو لقلقة يعني رفع أصوات، وهذا إسناد صحيح. ومقصود أبي سليمان هو خالد بن الوليد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فهذا عمر رضي الله عنه أقر النساء على الاجتماع. وقبله حديث عائشة، فهذا يشعر بأن الأمر كان معروفا بين الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك منكر. وأيضا حديث جرير المتقدم قلنا أنه معلول، ولو صح فإنه يحمل أن الاجتماع لأنه من النياحة إلى الصحبة أو شيء من خصال أهل الجاهلية. متى يكون اليهود والنصارى على أحكام أهل الكتاب وحقوق أهل الدين؟ ثم ما هو الراجح عند العلماء في تقديم أي سنين على الآخر أم اليهود أم النساء؟ سنن أبي داود وسنن النسائي كلها من السنن المهمة والمعتمدة عند أهل العلم، والأكثرون يقدمون سنن أبي داود على سنن النسائي لأن أبي داود رحمه الله تعالى أتقن فقهه ورتب على ترتيب الفقهاء، وأشار في بعض المواضع إلى علل بعض الأحاديث وإلى ضعف بعض الرواة، وتارة يصرح بذلك وتارة يشير إشارة حيث يذكر الموصول ثم يتبع بالمرسل إشارة إلى أن الموصول معلول وأن المرسل هو المحفوظ. والعناية بسنن أبي داود مع سنن الترمذي أو جامع الترمذي مع سنن النسائي هذا أمر مهم لا يستغني عنه طالب العلم. وقد طبعت هذه الكتب اليوم بطبعات جيدة ومعتمدة ومهمة، ولهذه الكتب أيضا شروح متعددة خاصة سنن أبي داود، فقد شرح سبع من المعبود شرح جيد على سنن بذل المجهود، تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود كلها شروح جيدة ونافعة ومفيدة. أما أيهما يقدم فالأكثر يقدمون أبا داود، فلا كما أقول أن النساء أمر مهم سنن النساء أمر مهم ولا أستغني عنه طالب علم، وفي تعليلات كثيرة خاصة الكبرى فلا أستغني عن هذين الكتابين. أما ما يتعلق باليهود والنصارى متى يكونون مستأمنين ومتى لا يكونون مستأمنين وهذه مسألة طبعا سؤال طويل جدا في هذا، ولكن تقدم حديثا مرة لأن اليهود والنصارى لا يدخلون جزيرة العرب لأن المسألة أمر بإخراجهم وأنهم لا يدخلون إلا بأمان، والأمان يقصد يوما يومين يتقدم برسالة يأتي برسالة ونحو ذلك. أما كون يستوطن ويبقى فإن هؤلاء يمنحون من ذلك مطلقا، هؤلاء يمنحون من ذلك مطلقا. خصة الجنازة يا شيخ هل في أوراق فيها فضل؟ ماذا؟ خصة الجنازة هل في الجنازة ثاني مر علي من هذا شيء؟ الأمر الثاني يا شيخ ما هو الذي نجد البخاري ولا معنى حديث البخاري أيضا لا تعزلنا صبيانا كنا بالغمز من العذرة